بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصل عليكم لا صلاة له. الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين. المحور الأول في تحليل مضمون الآية المباركة. عندما نتأمل الآية المباركة ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هنا فقرتان في الآية المباركة. الفقرة الأولى قوله ويقولون، أي المشركون والكافرون، لولا أنزل عليه آية من ربه. النبي صلى الله عليه وآله أتى الناس بآية واضحة لا شبهة فيها، ألا وهي القرآن الكريم، ولكن المشركين اقترحوا آية أخرى وقالوا إذا كان النبي رسولا صادقا فالرسول الصادق هو الذي تتضافر على يديه الآيات وتتكاثر على يديه المعجزات، فنحن من أجل التصديق به نحتاج لآية أخرى ومعجزة أخرى كالقرآن الكريم تكون واضحة لا ريب فيها ولا شبهة تعتريها كالقرآن الكريم تماما. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. نأتي إلى الفقرة الأخرى، قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هنا نركز على هذه الكلمة، قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. الغيب والشهادة، هل هذا التقسيم يصح بالنسبة لله تبارك وتعالى؟ طبعا لا، الله بالنسبة إليه لا يوجد غيب ولا شهادة، جميع الموجودات بالنسبة إليه شهادة، لا يغيب عنه شيء حتى يقال هناك غيب وهناك شهادة. إنما يصح هذا التقسيم بلحاظ الإنسان، وإلا بلحاظ الله لا يوجد غيب ولا شهادة. الإنسان هو الذي تكون معلوماته على قسمين، غيب وشهادة. عالم الغيب والشهادة، هذا التقسيم الذي يطرحه القرآن الكريم. عالم الغيب والشهادة يراد بهذا التقسيم الإنسان نفسه، لا الله تبارك وتعالى. فالإنسان نفسه هناك أشياء يمكن أن يصل إليها فتسمى شهادة، وهناك أشياء لا يمكن أن يصل إليها بحواسه فتسمى غيبا. مثلا أنت الآن تجلس أمامي، أنا لا يمكن أن أصل إلى خواطرك وأفكارك وميولك، لكنني أستطيع أن أصل إلى صورتك، إلى شكلك، إلى صوتك، إلى حركاتك. فشكلك وصوتك وحركاتك هي بالنسبة لي شهادة، لأنني أستطيع أن أدركها وأن أنالها. أما خواطرك وأفكارك وميولك فهي بالنسبة لي غيب، لأنني لا أستطيع أن أصل إليها وأن أنالها. فالمعلومات التي يستطيع الإنسان نيلها تسمى شهادة، والمعلومات التي لا يستطيع الإنسان نيلها تسمى غيب. أما بالنسبة لله فلا يوجد غيب ولا شهادة، لأن جميع صفحة الوجود مشهودة لديه ومخلوقة من قبله، فجميع الوجود بالنسبة إليه شهادة، وليس هناك أي غيب بالنسبة إلى الله. إنما الغيب والشهادة يكون بالنسبة للإنسان وليس بالنسبة إلى الله. الآية الكريمة قل إنما الغيب لله فانتظروا، تقسم الغيب إلى قسمين، حتى الغيب ينقسم إلى قسمين، غيب ينتظر وغيب لا ينتظر. هناك قسم من الغيب لا معنى لانتظاره لأنه لا يتحول إلى شيء مشهود، وهناك غيب يمكن انتظاره، يعني نتوقع أن يتحول إلى شيء مشهود. مثلا الله بالنسبة إلينا غيب لا يمكن انتظاره، لأن الله قوة خالقة لا يمكن أن تتحول في يوم من الأيام إلى شيء محسوس أو شيء ملموس حتى ننتظرها. فالله بالنسبة إلينا غيب لا ينتظر لأنه لا يتحول إلى شيء ملموس. أما عذاب القبر، عذاب القبر بالنسبة إلينا غيب، لكنه غيب منتظر، سيأتي يوم من الأيام ندرك بأنفسنا القبر، فندرك كيف عذاب القبر وكيف نعيم القبر. عذاب القبر ونعيم القبر غيب منتظر، لأننا سندركه يوما من الأيام وسنشهده يوما من الأيام، فهو بالنسبة إلينا غيب منتظر. أما الله تبارك وتعالى فهو غيب لا ينتظر، لأنه لا يتحول يوما من الأيام إلى شيء محسوس أو ملموس. عندما نعرف أن هناك غيبا ينتظر وغيبا لا ينتظر، فالنبي صلى الله عليه وآله في جواب المشركين عندما اقترحوا عليه آية أخرى غير القرآن الكريم ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني غير القرآن الكريم، قل إنما الغيب لله فانتظروا، يعني ستأتي آية، الآن هي في عالم الغيب لكنها ستأتي وستتحول إلى شيء ملموس محسوس، فانتظروها إني معكم من المنتظرين. فما هي هذه الآية الأخرى غير القرآن الكريم التي يتوقع المجتمع الإنساني أن تتحول إلى شيء ملموس ومحسوس وتكون داعما لنبوة النبي محمد؟ كالآية الأولى وهي القرآن الكريم. هنا نحتاج إلى الرواية لتفسر لنا الآية الأخرى التي ننتظرها. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في رواية داود بن كثير الرقي قرأ عليه قوله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. قال: ما هو الغيب سيدي؟ قال: الغيب ظهور قائم آل محمد. ثم تلا هذه الآية وهي الآية التي قرأناها، قال: وشاهد ذلك قوله عز وجل: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. أي أن الآية الأخرى التي هي الآن من عالم الغيب، لأننا بعد لم نلمسها، بعد لم نصل إليها، لكن هذه الآية الأخرى ستتحول يوما إلى أمر ملموس ومحسوس، تنتظروها إني معكم من المنتظرين. وتلك الآية الأخرى التي لا تقل في شهودها وإعجازها عن القرآن الكريم هي ظهور قائم آل محمد. لأنه الذي سيحقق أمل السماء وأمل الأنبياء وأمل المرسلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقال عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فيوم ظهوره يوم تتحقق فيه كل نبوءات السماء وتنجز فيه كل طموحات السماء. لذلك يكون يومه معجزة أخرى وآية أخرى للدلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، وهي الآية التي أمرتنا، الآية المباركة، بانتظارها: فانتظروا إني معكم من المنتظرين. نجي إلى المحور الثاني في حديثنا. هنا ثلاثة أسئلة نطرحها تتعلق بيوم خروج الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ونجيب عنها. السؤال الأول: هل أن ليوم الخروج وقتا معينا لا يتقدم ولا يتأخر كيوم الساعة، كما أن يوم القيامة يوم لا يتقدم ولا يتأخر، معين عند الله مجهول لدى البشرية، فهل يوم القائم أي يوم خروجه هو يوم أيضا لا يتقدم ولا يتأخر، أم أن يوم خروجه خاضع لظروف معينة؟ إذا تمت تلك الظروف خرج، إذا لم تتم يتأخر خروجه. فليس هناك وقت معين، وإن كان خروجه حتميا لكنه ليس له وقت معين، بل هو منوط بظروف، بإنجازات معينة وبتحقق ظروف معينة، إذا تمت خرج عند تمامية تلك الظروف. هنا اتجاهان: اتجاه يرى أن يوم خروجه كيوم الساعة، أمر لا يتقدم ولا يتأخر، معلوم عند الله مجهول عندنا. ويستدل على ذلك ببعض الروايات، مثلا ما ذكره القمي في تفسيره في تفسير قوله عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. ما هي أيام الله؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول أيام الله ثلاثة: الموت والقيامة ويوم خروج القائم، فإنه من أيام الله. الرواية الأخرى: إن القائم يخرج في وتر من السنين، يعني ما يخرج في سنة زوجية، إما واحد إما ثلاثة إما خمسة وهكذا. الرواية الثالثة مثلا ما عن الإمام الصادق عليه السلام: يوم السبت لنا والأحد لشيعتنا والاثنين لأعدائنا والثلاثاء لبني أمية والأربعاء لشرب الدواء والخميس لقضاء الحوائج والجمعة عيد وهو أفضل من عيدي الفطر والأضحى وفيه خروج قائم آل بيت محمد. فربما يستدل بهذه الروايات على أن لخروجه وقتا محددا معينا لا ربط له بالظروف. هذا اتجاه. الاتجاه الثاني: إن خروجه منوط بظروف، كلما تأخرت الظروف تأخر خروجه، كلما تقدمت تقدم خروجه. خروجه وإن كان أمرا حتميا لكنه منوط بظروف معينة، ولا منافاة بين أن يكون الأمر حتمي وبين أن يربطه الله بظروف معينة حتى لو كانت ظروفا اختيارية. مثلا أضرب لك أمثلة: بعثة النبي محمد بعثة النبي أمر حتمي، لكن مع ذلك ربطها الله بظروف معينة، منها زواج أبيه من أمه. يعني لولا زواج عبد الله من آمنة باختيارهما وإرادتهما في وقت معين لتأخرت بعثة النبي أو لتقدمت بعثة النبي. بعثة النبي مع أنها أمر حتمي لكن الله ربطه بظروف بشرية معينة ترجع إلى اختيار البشرية. ما دام الله علم أن البشرية ستختار هذا الأمر، إذن سيتحقق هذا الظرف، إذن سيخرج في عند إنجاز ذلك الظرف الرجل المعين كالنبي صلى الله عليه وآله. الموت في أعظم من الموت؟ الموت أحيانا يكون اختياري في يد الإنسان، أحيانا موت الإنسان باختياره مع أنه أمر حتمي، سيموت الإنسان يوما من الأيام، لكن تقديمه أو تأخيره أحيانا يكون بيد الإنسان نفسه. أحيانا الإنسان نفسه هو يقدم على عملية انتحارية باختياره وبإرادته فيعجل موته في يوم معين. إذن مع أن الموت أمر حتمي لكن تحققه في ساعة معينة قد يكون منوطا بظروف معينة وبظروف اختيارية يقوم الإنسان بارتكابها فيتحقق على إثر ذلك الأمر الحتمي من حيث أصل المبدأ. إذن خروج القائم وإن كان حتميا لكنه منوط بظروف معينة. ما هي تلك الظروف؟ أهم تلك الظروف ظرفان. الظرف الأول هو الظرف السياسي. لا بد أن تمر على البشرية فترة تفشل فيها جميع الأنظمة. إذا مرت على البشرية فترة فشلت فيها كل الأنظمة السياسية والاقتصادية بحيث آمن الإنسان أن لا علاج ولا حل إلا من السماء، ليس هناك علاج لمشكلاته السياسية والاقتصادية إلا العلاج من السماء. إذا مرت على البشرية هذه الظروف الخانقة بحيث وصلت إلى حد لا تؤمن بأي نظام ولا تؤمن بأي إيديولوجية ولا تؤمن بأي جهاز اقتصادي معين، إذا مرت على البشرية هذه الفترة بحيث أيقنت أن لا علاج ولا حل إلا من السماء، حينئذ يكون الظرف مؤهلا لخروج المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ليطرح الحل السماوي والعلاج السماوي. هذا تؤيده بعض الروايات، ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: دولتنا آخر الدول، ولا يبقى قوم لهم دولة إلا ملكوا قبلنا، لكي لا يقولون إذا رأوا لكي لا يقولوا إذا رأوا سيرتنا لو ملكنا لحكمنا مثل هؤلاء. ما في، ما يبقى لأحد حجة حتى يقول والله احنا لو حكمنا سنحكم مثل هذا المهدي ويمكن نحكم أحسن منه. ماكو. إن دولتنا آخر الدول، ولا يبقى قوم لهم دولة إلا ملكوا قبلنا، لكي لا يقولوا إذا رأوا سيرتنا لو حكمنا أو لو ملكنا لحكمنا أو سرنا مثل سيرة هؤلاء. وذلك قول الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. الظرف الثاني الظرف الروحي، خروج الإمام الذي يعني امتلاء، الذي يعني ملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، يحتاج إلى أرضية بشرية مستعدة لمواجهة الموت بحيث تكون في نصرته والدفاع عن دولته مثل زبر الحديد، لا يهابون أحدا. إذا تحققت هذه الأرضية البشرية، نخبة من الناس تستميت في سبيل الدين والمبدأ، حينئذ ستكون الأرض والمجتمع البشري معدا لخروجه صلى الله عليه وعلى آبائه. وهذا ما تؤيده بعض الروايات أيضا. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام يخاطب أبا خالد الكابولي: يا أبا خالد، إن أهل زمان غيبته القائلين بإمامته المنتظرين لأمره هم أفضل أهل كل زمان، أولئك هم المخلصون حقا وشيعتنا صدقا، والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا. إذن هناك نخبة واعية مستميتة في سبيل المبدأ والعقيدة، متى ما تحققت هذه النخبة الواعية كان هذا ظرفا روحيا مؤهلا لخروج المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن خروجه منوط بتحقق ظروف معينة، ولذلك قد يتقدم وقد يتأخر تبعا لتحقق هذه الظروف. ومما يؤكد لنا هذا المعنى نفس الأدعية، احنا الآن ندعو بتعجيل الفرج، طيب إذا هو يوم معين ما يتقدم ولا يتأخر بعد ليش ندعو؟ دعاء ما إلى معنى. هذه الأدعية الكثيرة الواردة على لسان الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وعن لسانه هو عجل الله تعالى فرجه: اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه، هذه الأدعية معناها أن يومه يحتاج إلى ظروف معينة، وإلا لو كان يومه معين لا يقبل التقدم ولا التأخر فلا معنى للدعاء له، لأنه دعونا أو لم ندعو فإن ذلك اليوم المعين لن يتقدم ولن يتأخر في شيء. إذن نفس هذه الأدعية تدل بالدلالة الالتزامية على أن يوم خروجه قد يتقدم وقد يتأخر تبعا لإنجاز ظروف معينة، وإن كان أمرا حتميا. ومن تلك العوامل ومن تلك الظروف المؤهلة لخروجه نفس أدعية المؤمنين، فإن أدعية المؤمنين عامل من عوامل تعجيل الفرج. لأجل ذلك عندنا عدة روايات تنهى عن التوقيف. سئل الإمام أبو بصير، يسأل الإمام الباقر عليه السلام: هل لهذا اليوم وقت معين؟ قال: لا، كذب الوقاتون. وقال: إنا أهل بيت لا نوقف، وأبى الله إلا أن يكذب وقت الموقتين. إذن المسألة منوطة بظروف معينة، هذا هو السؤال الأول وأجبنا عنه. السؤال الثاني، قد يطرح الإنسان هذا السؤال: لماذا لم تتقدم دولة المهدي من أول الزمان؟ يعني ليش ما تحققت هذه الدولة العظيمة منذ زمان النبي مثلا صلى الله عليه وآله، أو منذ زمان آدم عليه السلام؟ لماذا تأخرت إلى آخر الزمان؟ لماذا ورد في الحديث إن دولتنا آخر الدول؟ لماذا لم تتقدم هذه الدولة؟ هذا السؤال وهو عبارة عن السؤال عن الحكمة، ما هي الحكمة في جعل دولته آخر الدول؟ ما هي الحكمة في جعل دولته آخر الزمان؟ ألا يحتاج المجتمع البشري إلى هذه الدولة الخاتمة والحضارة المتكاملة منذ يوم آدم ومنذ يوم النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ الجواب عن هذا السؤال ما يعبر عنه علماء النفس الاجتماعي بالتراكمية الثقافية. التراكمية الثقافية دخيلة في التكامل العلمي، ما يمكن للإنسان أن يتكامل علميا لولا التراكمية الثقافية. هل أوضح لك هذه النقطة؟ الفلاسفة يقولون: المادة منشأ النقص، والتجرد منشأ الكمال. كيف المادة منشأ النقص والتجرد منشأ الكمال؟ نجي الآن نقارن بين الإنسان وبين الملك. الإنسان موجود مادي والملك موجود غير مادي، فأيهما أكمل من الآخر من حيث الوجود؟ المادة منشأ النقص، كل موجود مادي خاضع للزمان والمكان، ما يقدر يتحرر من الزمان والمكان. بما أنك مادي إذن فأنت محفوف بقيدين قاسرين، وهما قيد الزمان وقيد المكان. أنت مادة فأنت تشغل حيز من المكان، لا تستطيع أن تتجاوز هذا الحيز إلى حيز آخر. أنت الآن في هذا المأتم لا يمكن أن تشغل مكان آخر في نفس الوقت، أنت تشغل مكانا واحدا، فالزمان يقيدك ويضيق، فالمكان يقيدك ويضيق وجودك. أيضا كما أن المادة تشغل حيز من المكان، تشغل حيز أيضا من الزمن. أنت الآن في زمن معين في العاشرة والنصف، بما أنك في هذا الزمن لا يمكن أن تشغل زمنا آخر ما دمت في هذا الزمان، فالزمان والمكان قيدان يضيقان وجود الإنسان ويقيدان حركة الإنسان. لا يمكن للإنسان أن يعلم بما وراء مكانه ولا بما وراء زمانه. أنا الآن في هذا المكان، ماذا حصل خلف هذا المكان؟ أنا لا أدري الآن. أنا الآن في الساعة 10:15، ماذا سيحصل في الساعة 11؟ لا أعلم. إذن الإنسان موجود مادي، والمادي محفوف بقيدين قاسرين وهما الزمان والمكان، فلا يستطيع أن يتحرر منهما، لأجل ذلك لا يمكن أن يعلم بما وراء المكان، ولا يمكن أن يعلم بما وراء الزمان. أما الملك، الملك لا يخضع للزمان ولا للمكان، الملك يعلم ما سيتحقق بعد 1000 سنة وما تحقق قبل 1000، ويعلم ما يتحقق في هذه القطعة من الأرض والقطعة التي تبعد عنها 1000 أميال في آن واحد وفي لحظة واحدة، لأن وجود الملك وجود غير مادي، لذلك لا يخضع لقيدي الزمان والمكان. لأجل ذلك يقول الفلاسفة المادة منشأ النقص، أنت وجودك صار مادي هو اللي خلاك تصير ناقص، لأن وجودك مادي تدعى أن تكون ناقص من حيث المعلومات، ولأن وجود الملك غير مادي اقتضى ذلك الكمال من حيث المعلومات، فهو من حيث معلوماته كامل وانت من حيث معلوماتك ناقص. زين، كيف اصل الى المعلومات؟ انا الانسان موجود مادي ناقص، احتاج الى ان اكتسب المعلومات. كيف اكتسب المعلومات؟ يقولون الطريق للتكامل العلمي التراكمية الثقافية. بواسطة التراكمية الثقافية تستطيع أن تصل إلى التكامل العلمي، بدونها لا يمكن. مثلا تأخذ لك طفل عمره 7 سنوات في أول ابتدائي أو في ثاني ابتدائي، تعطيه معلومات، تعطيه رسالة دكتوراه، قل له هذه الرسالة الدكتوراه راجعها وتأملها، لا يمكن أن يفهمها، لا يمكن أن يتفاعل معها. يمكن لهذا الطفل أن يحفظها إذا كان قوي الذاكرة. تشوف أحيانا بعض الأطفال يحفظ القرآن خلال شهور، هذه قوة ذاكرة. قوة الذاكرة شيء، وفهم المعلومة على كنهها وحقيقتها شيء آخر. ربما يتفاوت أذهان البشر، بحيث شخص يقدر يفهم كتاب في يوم، شخص يفهم كتاب في سنة، شخص يفهم هذا الكتاب في 3 سنوات، يمكن، لكن بالنتيجة الكل لا يصل إلى التكامل العلمي إلا عبر التراكمية الثقافية. فهذا الطفل يحتاج إلى أن يدرس أولا معلومات أولية، ثم معلومات بدرجة ثانية، ثم معلومات بدرجة ثالثة، حتى يكون مؤهلا للتفاعل مع رسالة الدكتوراه. فالتراكمية الثقافية طريق ضروري للوصول إلى التكامل. لولا التراكمية الثقافية لا يمكن للإنسان أن يصل إلى التكامل العلمي. من أجل ذلك هذه التراكمية الثقافية كما يحتاجها الفرد يحتاجها المجتمع. فلنطرح سؤال، بدل ما نقول ليش دولة الإمام ما صارت من الأول، خلينا نقول ليش الإسلام ما صار من الأول؟ لماذا لم يأمر الله برسالة الإسلام منذ يوم آدم؟ ليش تأخرت رسالة الإسلام إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وآله؟ كل هذا مربوط بالتراكمية الثقافية، بمعنى أن الإنسان في عصر آدم إنسان بدائي لا يمكن أن يستوعب رسالة الإسلام. الإنسان في عصر نوح لا يمكن أن يستوعب رسالة الإسلام. الإنسان في عصر عيسى وموسى لا يمكن أن يستوعب رسالة الإسلام. احتاجت البشرية إلى أن تمر بتراكمية ثقافية وتراكمية معلوماتية إلى أن أصبحت مؤهلة لاستيعاب رسالة الإسلام، بعد أن أصبحت البشرية مؤهلة لاستيعاب رسالة الإسلام بعث الله النبي محمدا. فكما أن المجتمع البشري لم يكن مؤهلا لاستيعاب الرسالة الإسلامية لولا التراكمية الثقافية، كذلك المجتمع البشري إلى الآن ليس مؤهلا لاستيعاب الحضارة التي سيصنعها المهدي المنتظر يوم خروجه ما لم يمر بتراكمية ثقافية معينة. وأنا سأتحدث ليلة من الليالي عن البعد الحضاري لدولة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. تحتاج البشرية أن تمر بتراكمية ثقافية ومعلوماتية على مختلف الأصعدة إلى أن تصبح مؤهلة لدولة المهدي، إلى حضارة المهدي، إلى العدالة التامة التي سينتجها المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف على يديه عند خروجه. إذن المسألة مسألة مربوطة بالتراكمية الثقافية، ولولاها لم يكن المجتمع البشري مؤهلا لنيل ذلك اليوم وللوصول إلى ذلك اليوم. شوف أنت تلاحظ حتى القرآن الكريم أو حتى أحاديث أهل البيت هذه سبقت زمانها، يعني أنت إلى الآن آيات في القرآن الكريم ما زالت لم تفهم إلى الآن، ما زالت أسرارا مغلقة إلى يومنا الحاضر، لأن معانيها تحتاج إلى دولة معينة، حضارة معينة تبرز حقيقة معانيها. مثلا قوله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، شنو معنى وإنا لموسعون؟ يعني هذه نظرية التمدد الفضائي، أن الفضاء دائما في حالة تمدد، في حالة توسع، نظرية ما زالت بين القبول والرافض، نظرية ما زالت لم تستوعب إلى يومنا الحاضر. هذه رموز طرحها القرآن الكريم قبل زمانه، رموز طرحها القرآن الكريم ليبين للبشرية أن فهم هذا الكتاب يحتاج إلى تراكمية ثقافية طويلة الأمد. متى الناس فهموا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرة تعب؟ ما كان الناس يفهمون في عصر النبي، ما كانوا يفهمون الآية، يقرؤونها تعبدا لكن لا يفهمونها. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء، ما كان معنى الآية واضح في زمان النبي، لم يتضح معنى الآية إلا في الأزمنة المتأخرة. كذلك هذه الآية والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ما زال معناها غير واضح المعالم، إلى أن تحصل تراكمية ثقافية لدى المجتمع البشري تؤهله لفهم مداليل هذه الآيات المباركات. وكذلك بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين، إحنا عندما نسمع أن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول يا كميل إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمله، شنو اللي كان عنده من علوم؟ يعني الأرضية ما كانت مهيئة، زمانه ما كان مؤهل لاستيعاب هذه العلوم كلها، كان الزمان يحتاج إلى تراكمية ثقافية كي يفهم مغزى كلمات علي بن أبي طالب، كي يفهم مداليل كلمات علي بن أبي طالب يا كميل إنها هنا لعلما جما لو أصبت له حمله. نجي الآن إلى السؤال الثالث والأخير. الآية المباركة قالت فانتظروا إني معكم من المنتظرين، وهناك آية ستصدر وستخرج آخر الزمان تحتاج إلى أن نتعامل معها بالانتظار، وهذا ما ورد عن النبي محمد أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ما هو المقصود بالانتظار؟ الانتظار له مدلولان، مدلول عقائدي، مدلول سلوكي. المدلول العقائدي هو أن تعتقد أن الله تبارك وتعالى يحفظ إنسانا هذه المئات من السنين من كل كيد وشر وأذى، إلى أن يأتي اليوم المناسب لخروجه فيخرجه فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. نفس هذا الاعتقاد هو عبادة في حد ذاته، نفس هذا الاعتقاد هو عبادة لله وعمل قربي لله عز وجل، لأنه كما في الروايات سيغيب ولدي غيبة لا يبقى على الإيمان به فيها إلا من امتحن الله قلبه للإيمان. حتى يقول كثير من شيعته مات أو هلك في أي واد سلك. إذن البقاء على الاعتقاد بإمامته وخروجه هو يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى ثبات. فالاعتقاد نفسه عبادة وعمل قربي، ولذلك قال النبي أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. المدلول الثاني مدلول سلوكي. الانتظار كما يقول علماؤنا إعداد الأمر إلى المنتظر، يعني عندما تقول أنا أنتظر الضيف يعني شنو؟ يعني تعد البيت والمنزل لاستقباله. الانتظار بمعنى الإعداد. إذن انتظار خروج المهدي يعني إعداد الأرض لاستقباله، إعداد المجتمع لخروجه. والإعداد يبدأ أولا من الذات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إعداد النفس لتهذيب سلوكها وصقل أعمالها هو جزء من انتظار الفرج. إعداد النفس بالعمل الصالح، إعداد الأسرة. يقول الباري عز وجل قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وإعداد المجتمع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالانتظار هو عبارة عن الإعداد، إعداد الفرد وإعداد الأسرة وإعداد المجتمع لاستقبال خروجه ولتلقي دولته المباركة. ومن جملة مظاهر الإعداد ربط الناس بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ربط الناس بشعائرهم، ربط الناس بتاريخهم، ربط الناس بفضائلهم بمثلهم وقيمهم. فإن ربط الأمة بأهل البيت جزء من الانتظار وجزء من إعداد الأرض لخروجه صلى الله عليه وعلى آبائه. ومن تلك المناسبات والشعائر المهمة التي تحتاج إلى الاحتفاء بها إحياء مواليدهم ووفياتهم، كهذه الليالي المباركة التي فيها ميلاد إمامنا الحسن الزكي صلوات الله وسلامه عليه، السبط الثاني للنبي محمد صلى الله عليه وآله. ولما أراد الله تعالى بزوغ نجم الإمام المجتبى صلى الله عليه وعلى أبيه وأمه وجده والذرية المعصومين من بني أخيه، بينما الحور تنتظر والولدان تستقبل وفاطمة ترتقب خروجه، فإذا به قد بزغ نوره المبارك. اللهم صل على محمد وآل محمد.